السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي، ومع الدرس الخامس من دروس علوم القرآن. وموضوعنا بإذن الله عز وجل في هذه الكلمات هو عن نزول القرآن، ويعبر عنه بعض العلماء أيضا بتنزلات القرآن، وهو مبحث مهم، بل قال بعض العلماء أنه أهم مباحث علوم القرآن، لأن العلم به أساس الإيمان بالقرآن، وأساس للتصديق بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام حق. والقرآن العظيم منزل ومنزل من عند الله تعالى، كما قال عز وجل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وقال: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وصح في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. وقد أنزل الله القرآن على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لهداية البشرية ولإصلاح دينها ودنياها، كما قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. وقد نصت آيات محكمات في كتاب الله على صفتين لنزول القرآن. فمن الآيات ما دل على أن القرآن نزل جملة واحدة، كقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، في سورة الدخان. والدليل هنا أن قال أنزلناه، أي أنزلنا القرآن، فظاهره أنه نزل جملة واحدة. وكذلك قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجاءت آيات أخرى تدل على أن نزول القرآن كان مفرقا، ومن ذلك قول الله سبحانه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقوله سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالآيات التي تدل على نزول القرآن جملة واحدة لا تعارض بينها، فالليلة المباركة في قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة هي نفسها ليلة القدر في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر هي من شهر رمضان، لذلك قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالليلة المباركة هي ليلة القدر من شهر رمضان. وإنما يتعارض ظاهرها مع أدلة نزول القرآن مفرقا، وكذلك مع الواقع العملي في في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كلنا يعلم أن القرآن نزل عليه في 23 سنة. لا أدري، الصوت منخفض، الله المستعان. طيب، فقلنا أن هذه الآيات قد تتعارض ظاهريا، والقرآن ليس فيه تعارض، لكن قد يخفى وجه الجمع بين نزول القرآن جملة واحدة وبين نزوله في 23 سنة على الصحيح. ونظرا لتنوع دلالة هذه الآيات، فإن العلماء قد اختلفوا في نزول القرآن وجاءت عنهم أقوال، لكننا نذكر الراجحة من هذه الأقوال بالتفصيل، ونشير إشارة سريعة إلى باقي الأقوال، وبعضها ضعيف جدا وبعضها أهون من بعض. أما القول الراجح وهو الذي يهمنا وهو الصحيح والذي عليه جماهير السلف والخلف، هو أن للقرآن نزولين. الأول نزوله جملة واحدة، والثاني نزوله منجما أي مفرقا. والتنجيم في لغة العرب هو التقسيط، ففي فقه المعاملات مثلا لو قال فلان سأشتري في بالتنجيم، سأشتري تنجيما، يعني سأشتري بالتقسيط. يعني كثير من الإخوة يشتكي عن الصوت، ولا أدري، هل تسمعونني؟ السلام عليكم. هل الصوت واضح أم لا؟ السلام عليكم. نعم، بارك الله فيكم، عذرا على هذا التأخير، الله المستعان. طيب، إذن قلنا، نعيد، قلنا أن للعلماء في نزول القرآن بعض الأقوال، والراجح منها هو ما عليه جماهير السلف والخلف، أن للقرآن نزولين. النوع الأول هو نزوله جملة، والثاني منجما أي مفرقا. وقلنا أن التنجيم في لغة العصر، في لغتنا في هذا الزمان، هو التقسيط. كان السلف من الصحابة ومن بعدهم يسمونه تنجيما، ولعلكم ترون ذلك في فقه المعاملات. ونزوله جملة أدلته هي ما ذكر آنفا من قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وإنا أنزلناه في ليلة القدر. وهذا، لكن كيف كان هذا النزول؟ هذا هو الإشكال، وهذا الإشكال يحله ما صح عن ابن عباس، وابن عباس وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهذا هو البحر، وهو الحبر، وهو الحبر رضي الله عنهما. فصح عنه من طرق متعددة تثبت كلها أن النزول هذا الذي هو جملة كان من اللوح المحفوظ من السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وبيت العزة ذكر العلماء أنها مثل الكعبة في السماء، والله أعلم، فكان الملائكة يطوفون بها ويزورونها، ويقابلها البيت المعمور في السماء السابعة. على كل حال، عمدة هذا القول هو ما صح عن ابن عباس. فعن عطية ابن الأسود أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إنه قد وقع في قلبي الشك في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقد أنزل في شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه أنزل في رمضان وفي ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام. ومواقع النجوم هو ما قلنا يعني أماكن التي نزل فيها القرآن مفرقا، رسلا يعني كان ينزل شيئا فشيئا ولم ينزل كله جملة واحدة. وعن سعيد ابن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا، فجعل جبريل عليه السلام ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم ويرتله ترتيلا. وفي رواية أيضا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: وكان الله ينزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة، وقرأ: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهناك آثار أخرى عن ابن عباس وأغلبها صحيحة الإسناد، وهذه الآثار تسمى أحاديث موقوفة كما رأيتم أو سترون في علم مصطلح الحديث. فإن قال قائل: كيف نقبل قول صحابي في أمر غيبي كهذا؟ فنقول أن هذا النوع يسمى موقوفا. صحيح، موقوفا. الموقوف هو ما نسب إلى الصحابي من قول أو فعل، لكن هذا الموقوف يقول عنه العلماء له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لن يقول مثل هذا برأيه، لأن هذه المسائل لا تقبل الاجتهاد أبدا. والصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول وثقات، وابن عباس لا يحدث عن بني إسرائيل، فهو لا يحدث بالإسرائيليات، فيبقى ويتعين أن يكون هذا الكلام مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاهمه منه، وإن لم يقل قال رسول الله. وهذه المسألة عذرا تدرس في علوم الحديث وفي علم أصول الفقه، وهل قول الصحابي حجة، ومتى يكون له حكم الرفع، وما هو الشروط إلى آخره. هذا في علم مصطلح الحديث وفي علم أصول الفقه أيضا. فإذن هذا هو القول الأول. أما القول الثاني فقد نقل عن الإمام الشعبي رحمه الله وعن ابن إسحاق وعن بعض المعاصرين كذلك، أن للقرآن الكريم نزولا واحدا فقط، بدأ في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما. وحملوا يعني الآيات التي يفهم منها نزول القرآن جملة واحدة، حملوها أنها دليل فقط على بداية النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه المقصود بها البداية فقط، يعني أول ما نزل هكذا في ليلة القدر فقط، هو وقت البداية وليس نزول كله. وهذا قد يجمع بينه وبين القول الأول ولا يقطع به، فالجمع يكون أنه نعم كان بداية النزول على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، وفي نفس الوقت في ليلة القدر نزل جملة إلى السماء الدنيا كما صح ذلك عن ابن عباس. وهناك قول ثالث وهو أن للقرآن نزولين منجمين، فالأول من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وذلك في 23 ليلة. قالوا في كل ليلة قدر من كل سنة ينزل ما ينزل في السماء الدنيا ما سينزل في ذلك العام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني بعده يكون منجما في تلك السنة. وعلى كل حال هو قول لبعض العلماء وفيه ضعف. وهناك قول رابع رده جماعة من العلماء، بل قال ابن العربي المالكي رحمه الله قال ومن جهالة المفسرين، فسمى هذا القول بالجهل، أنهم قالوا إن السفرة يعني الملائكة الكرام ألقته إلى جبريل في 20 ليلة، وألقاه جبريل إلى محمد عليهما السلام في 20 سنة، وهذا باطل، ليس بين جبريل وبين الله واسطة، ولا بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم واسطة. والخلاصة أن القول الراجح هو القول الأول، وهو أن القرآن نزل أولا من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر. ووجود القرآن في اللوح المحفوظ أولا دليله قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والنزول الثاني نزوله منجما على الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في 23 سنة. وقد قال ابن حجر عن هذا القول، هو الصحيح المعتمد، ووصفه السيوطي بأنه الأصح الأشهر. وحكى القرطبي المالكي الإجماع، ولكن الإجماع لا يصح كما بينا الخلاف في ذلك، وإنما قد نستفيد من نقل الإجماع وإن كان لا يصح بأنه قول جماهير العلماء وأكثرهم. وقد ذكرنا سابقا في درس الوحي أن القرآن هو كلام الله حقيقة، سمعه منه جبريل بلفظه وبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وقد ذكرنا أدلة ذلك فلا نعيدها هنا. وقد نضيف فقط كلاما للإمام ابن تيمية رحمه الله حيث قال ثم إن كان جبريل لم يسمعه من الله، وإنما وجده مكتوبا كانت العبارة عبارة جبريل، وكان الكلام كلام جبريل ترجم به عن الله كما يترجم عن الأخرس الذي كتب كلاما ولم يقدر أن يتكلم به، وهذا خلاف دين المسلمين. ونشير إلى أن النزول الأول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا هو من خصائص القرآن الكريم دون غيره، والكتب السابقة التي كانت تنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى الأنبياء عليهم السلام. ويذكر العلماء أن لهذا النزول أي النزول جملة واحدة حكم عديدة قد ذكرها أبو شامة المقدسي في المرشد الوجيز، والإمام السخاوي في جمال القراء، وأكثر المعاصرين تكلموا عن هذه الحكم. وخلاصتها أن فيها تعظيم لشأن القرآن، وتفخيم لأمره، وتعظيم لشأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشريفه وتفضيله على سائر الأنبياء والناس أجمعين، كما أن فيه تكريم بني آدم وتعظيم شأنهم عند الملائكة وتعريفهم عناية الله بهم وخاصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن هذا النزول هو إعلام لأهل السماوات أن هذا هو آخر الكتب المنزلة على الأنبياء، وهو إعلام أيضا للملائكة بأن الله يعلم ما كان وما سيكون وأنه علام الغيوب، لأن في القرآن ذكر لأشياء يعني للأشياء قبل وقوعها وبيان لأحداث قبل حدوثها. فهذا عن حكم نزول القرآن جملة. أما نزول القرآن مفرقا فقد استمر هذا النزول طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، يعني كان عمره حين بعث 40 سنة، كان عمره 40 سنة عذرا، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة 10 سنين ومات وهو ابن 63، وهذا في صحيح البخاري. وقد قيل في بعض الروايات 20 سنة والصحيح 23، وكذلك يعني يمكن الجمع بينهما لأن العرب لم يعني في حسابهم أحيانا لا يحسبون الفواصل، ويعني الواحد والاثنين والثلاثة هذا كانوا لا يعتنون بهذا، ولم يكن هناك مقدار ثابت لما ينزل، بل كان بقدر الموضوعات والحاجات، فكان ينزل 5 آيات أو 10 آيات أو أقل أو أكثر، وقد صح نزول 10 آيات جملة في حادثة الإفك، وصح كذلك في أول سورة المؤمنين نزل منها 10 آيات، 10 الآيات الأول، وصح أيضا نزول آية واحدة، وصح أيضا جزء آية كقوله تعالى مثلا من الفجر، حيث نزل قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، نزل هذا أولا، ثم لعل أكثركم يعلم هذا، أن هناك إشكال عند بعض الصحابة لم يفهموا ما المقصود بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، فنزل البيان في قوله تعالى من الفجر، فنزل جزء آية. وأيضا صح عند البخاري أنه لما نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، يعني زيد بن ثابت، دعاه ليكتب الآية لأنه كان من كتاب الوحي، فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضرارته، يعني كان ضريرا، كان أعمى، فأنزل الله: غير أولي الضرر. قال: يا رسول الله أنا ضرير. وفي رواية قال: والله لو أستطيع الجهاد لجهدت. فنزلت مكان النزول الأول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، الآيات. ولعل الغالب هو 5 آيات كما قال أبو نظرة التابعي، قال: كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يعلمنا القرآن 5 آيات بالغداة و5 آيات بالعشي، ويخبر أن جبريل نزل بالقرآن 5 آيات 5 آيات. وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا القرآن 5 5، فإن جبريل عليه السلام نزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم 5 5، وكذا قال أبو العالية الرياحي وغيره. وربما تنزل السورة كاملة وهذا يقع غالبا في المفصل. فنزلت سورة المرسلات، ونزلت سورة الصف والنصر والمسد والفاتحة والإخلاص والمعوذتان، هذه السور نزلت جملة واحدة. وقد ينزل من المفصل أيضا ما هو مفرق كسورة العلق وكسورة المدثر، فهاتان السورتان نزل منهما الخمس آيات الأولى فقط لكل سورة، وكذلك سورة الضحى لم تنزل كاملة. والحكم من نزول القرآن منجما كثيرة، فمن ذلك تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. والأنبياء هم بشر مثلنا، يعتريهم ما يعتري البشر من الخوف والحزن والجوع والفرح والضحك والبكاء ونحو ذلك، كما قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. لذلك كان الله عز وجل يخبره بأن الرسل قد كذبت قبله وآذاهم أقوامهم، لذلك أمره بالصبر فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ونهاه عن الحزن والضيق فقال له: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. وأخبره بأنه يعصمه من الناس وبشره بالنصر والتمكين. ومن الحكم الظاهرة لنزول القرآن منجما تيسير حفظه وفهمه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ومن الحكم أيضا مسايرة الأحداث وإجابة ما يطرأ على الأمة من قضايا ومشاكل. ومن الحكم أيضا التدرج في التشريع وتربية الأمة بحسب ما تقتضيه الحاجة، وتيسيرا على النفوس حتى تقبل الحق بدون مشقة. لذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل، يعني تعني سورة المدثر، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء: لا تشرب الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبدا. وهذا الأثر عند الإمام البخاري في صحيحه. ومن الحكم أيضا استمرار التحدي والإعجاز على مدى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث عجز المعارضون للقرآن على الإتيان بمثله أو بسورة منه أو بآية. وفي هذا أوضح دليل على مصدر القرآن وعلى أنه من الله تعالى، فليس في قدرة البشر أن يعجزوا بشرا مثلهم لهذه المدة الطويلة، ولا يأتون بحجة، ولا يستطيعون أن يعارضوهم في هذا، هذا لا يمكن للبشر. وكذلك في كثرة الموضوعات، المواضيع متنوعة وكثيرة، فكيف لا يمكن أن يعارضوهم أو أن يجدوا خطأ أو أن يجدوا عدم تناسب بين الآيات والصور، إلا أنه من عند الله عز وجل. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى أيضا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ونعتذر عما حصل في أول الدرس من إشكال في الصوت، والله المستعان. نقف هنا، قد تجاوزنا الوقت، والله المستعان. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف تم ترتيب الآيات والسور؟ طيب، بالنسبة لهذا الترتيب إن شاء الله سيكون لنا درسا في هذا، سيكون لنا درس في هذا، فإن شاء الله نرجع الإجابة إلى ذلك الدرس. وإن كان هناك سؤال يعني تفضلوا. طيب، بالنسبة يعني نجيب قبل أن يأتي سؤال آخر. ترتيب الآيات والسور باختصار: أما الآيات فالصحيح أن الآيات ترتيبها توقيفي. يعني ما معنى توقيفي؟ أنه من عند الله عز وجل ولا شك فيه، لأن التناسق والتناسب هذا لا يمكن أن يجتهد فيه الصحابة، فأن يضعوا الآية الفلانية هل هي قبلها آية أو بعدها آية أخرى، فهذا التناسب لا يكون إلا عن طريق الوحي. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكتبة الوحي: ضعوا الآية هذه التي نزلت في السورة التي تتحدث عن موضوع معين، فكان يدلهم على السورة ويقول لهم: ضعوا هذه الآية بين الآية كذا والآية كذا. أما السور فهذا موضوع آخر، وفيه خلاف، وفيه ثلاثة أقوال. وقال بعض العلماء أن ترتيب السور أيضا توقيفي، والقول الثاني أنه ترتيب اجتهادي من الصحابة، وقال بعضهم كجمع بين الأقوال أن منه ما هو توقيفي، ومنه ما هو يعني ومنه ما هو باجتهاد يعني من الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا القول لماذا؟ لأنه يعني جاءت بعض السور التي فيها ترتيب، مما استدل به العلماء، يعني مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالأعلى ثم الغاشية، وكان يعني في الصلاة كان يصلي بالترتيب، وكان يذكر مثلا البقرة وآل عمران، فدل أن البقرة قبل آل عمران، وأن المفصل كان من آخر ما نزل. وعلى كل حال يعني لا، المفصل يعني انظروا مما يستدل به العلماء أن مصاحف الصحابة رضي الله عنهم كانوا غير الترتيب الذي كان عليه المصحف العثماني، والذي شهد فيه زيد بن ثابت العرضة الأخيرة، فقالوا هذا الترتيب بين السور وبين الآيات أيضا كان في العرضة الأخيرة. وبإذن الله يأتينا التفصيل أفضل، يكون بوضوح أكثر من هذا. قال هنا: أليس أول ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بداية سورة العلق أم هي سورة المدثر؟ نعم، الصحيح الراجح والأقوى كما في الصحيحين أن سورة العلق، أن خمس آيات من سورة العلق هي أول ما نزل بحراء، يعني بغار حراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني نزل عليه، جاءه جبريل، والحديث معروف أنه غطه وقال يعني قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فجمهور العلماء والصحيح والراجح أن أوائل سورة العلق هي أول ما نزل من القرآن. أما مسألة سورة المدثر فهذه يعني ذكر العلماء أن في حديث جابر أيضا في الصحيحين، حديث جابر بن عبد الله، أنه سئل عن هذا فقال: أحدثك بما حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان مارا فسمع صوتا فالتفت يمينا فلم يجد شيئا، فالتفت شمالا فلم يجد شيئا، فرفع رأسه في السماء فإذا الملك الذي جاءه بحراء. وهذا بالعكس، هذا فيه دليل أنه رأى جبريل قبل ذلك، فدل أن العلق قبل المدثر. وفي نهاية هذه القصة ذهب يرتجف إلى أهله، إلى خديجة رضي الله عنها، وقال دثروني دثروني زملوني، يعني دفئوني، لأنه يرتجف من الخوف. لكن هذا ليس فيه دليل على الصحيح، والله تعالى أعلم. وكذلك عذرا، سورة المدثر نزل منها الخمس آيات الأولى، ولذلك جمع العلماء بين السورتين فقالوا هو نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، لأن في المدثر فيه الأمر بالبلاغ، قال قم فأنذر، فهنا أمر، لكن في الأول نبئ فقط ولم يؤمر بعد بالتبليغ، والله تعالى أعلم.